بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما يتعلق بسورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وكنا امبارح بفضل الله تكلمنا أن سورة يوسف كانت مكية ولا مدنية؟ مكية. كانت ظروف نزول هذه الصورة، الظروف اللي أحطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، موت عمه أبي طالب وزوجه خديجة، وموت الاثنين دول ازداد العذاب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. مشركي مكة، مشركي مكة تسلطوا بصورة قوية جدا على المؤمنين، ضرب الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم أيام 3 سنوات تقريبا في هذا الشعب صلى الله عليه وسلم، وازدادت قوي مرحلة الاستضعاف. فكان لابد من نزول الصور التي تكون بمثابة التسلية وذكر الصبر حتى يتصبر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه في الفترة، في هذه الفترة من 11 ل 13 من البعثة، نزل عليه 3 صور متتالية بأسماء 3 أنبياء، سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف. ولكل صورة من الصور لها طباع معينة. فقصة هود يذكر الله سبحانه وتعالى فيها عاقبة الظالمين، سورة يوسف عكسها، يذكر الله سبحانه وتعالى فيها عاقبة الصبر، ويذكر الله سبحانه وتعالى أيضا فيها تدبير الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده الصدق واليقين والإخلاص والصبر على ما هو فيه من عذاب وبلاء إلا ويمكن الله سبحانه وتعالى له. تكلمنا امبارح أن سورة يوسف هي تسلية وتصبير من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الجانب أرى والله أعلم من وجهة نظري الضعيفة أن من ضمن الأسس التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجه المؤمنون من خلال من خلال سورة يوسف هي قضية بناء الشخصية المسلمة، بناء الشخصية المسلمة. احنا النهاردة يا إخواني لو جيت سألتك أنت، قلت لك إيه ملامح الشخصية المسلمة؟ الصدق بس، الأمانة بس، خوف من الله بس. ها لو سألتك أنت إيه ملامح الشخصية المسلمة؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سألتك أنت إيه ملامح الشخصية المسلمة؟ الإخلاص، العفاف. سورة يوسف بتؤسس للملامح العامة لشخصية المسلم اللي هي تدور دايما في 4 أجزاء. ولازم علشان تكون فعلا مسلم بحق يحبك الله لازم تكون ال4 أشياء دي موجودة عندك. 1، الجانب الرباني في قلبك وفي عملك وفي حالك. وأنا أقصد بالجانب الرباني علاقة العبد بربه عز وجل سواء في الظاهر أو في الباطن. في الظاهر صلاة العبد وقيام العبد وقراءة القرآن وذكر الله، وأما في الباطن من الإخلاص والخوف والخشية والرجاء والثقة في الله عز وجل والصبر. ده بنسميه كله الجانب الرباني. الجانب الرباني في حياتك، علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى سواء في الظاهر أمام الناس أو في الباطن فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، دي سمة لازم تكون موجودة فيك. السمة الثانية العلم، إن الإنسان مننا يكون عالم بأصول الشريعة، عالم بأمور العقائد، عالم بالأمور الفقهية اللي بيحتاجها. يعني من أصول الشخصية المسلمة إنه لما يجي يصلي ولو سألته أصلي إزاي يسمع لك ويوصف لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لو النهاردة هذا الإنسان معاه أموال عنده العلم الكافي بكيفية إخراج أموال الزكاة، يعرف إزاي إيه الأحكام المتعلقة بالزكاة، عالم بأمور الدين، عالم بأمور الدين. لما يتسأل النهاردة في مسألة من مسائل الشرع تلاقيه ما شاء الله بينطلق، راجل عالم وفي نفس الوقت عالم بأمور الدنيا، وفي نفس الوقت هو عالم بأمور الدنيا. لو مهندس هو متقن جدا في عمله، لو طبيب متقن جدا في عمله، لو سواق مؤدب ومحترم في سواقته عالم بحاله. خدت بالك؟ يبقى الجانب الثاني في شخصية المسلم هي الجانب العلمي. الجانب الثالث هو الجانب المتعلق بدعوة المسلم. يا إخواني المسلم حريص دايما على الناس، المسلم حريص دايما على الناس. ذكرت لكم مثال قبل ذلك وأنا راجع في يوم من أحد السفريات، راجع على طريق الميت غمر المنصورة، ففي عربية اتقلبت. فلما العربية اتقلبت كل الناس وقفت العربيات وكل الناس نطت في المية علشان تنقذ الناس، وبخاصة مع ان اول واحد لما نزل قال الحقوا يا جماعة ده فيه اطفال صغيرين تحت. فكل الناس رمت نفسها، اللي بيعرف يعوم واللي ما بيعرفش يعوم، الكل نازل علشان ينقذ الشخصيات دي، ينقذ الراجل ومراته واولاده، الكل نازل يساعد. فقلت لك حرص الناس في اليوم ده كان حرص على حياة الناس. احنا لازم الحرص ده يكون اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف وموجود في قلوبنا ناحية كل البشر، لان مصير الناس يا جنة يا نار. فلما اشوف حد بينهار في جهنم انا حرص ان انا ارمي نفسي، ابهدل نفسي، ممكن اضحي باي شيء علشان انقذ الناس دي من النار. ده الانموذج الثالث. السمة الثالثة من سمات الشخصية المسلمة. اما السمة الرابعة هي ادبه واخلاقه وحلمه وصبره وعفوه وحسن خلقه مع الناس. يبقى النهاردة يا إخواني أنا كإنسان مسلم شخصيتي قائمة على أربع أصول. واحد الربانية، دي علاقة العبد بربه عز وجل. اثنين العلم. ثلاثة الدعوة. أربعة الأخلاق. والأربع صفات دي أراد الله عز وجل أن يبنيها في قلوب الناس، فذكر الله لنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من باب أن ترى أنت كمسلم كيف تبني شخصيتك علشان تكون إنسان مسلم بحق، تكون شخصية مسلمة متكاملة، تكون مثال للشخصية المسلمة المتكاملة التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. تعالوا مع بعض كده نطبق السمات الأربعة على حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. الجانب الأول هو جانب الربانية في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. يظهر ده جليا واضحا أولا في صبر يوسف عليه الصلاة والسلام. قلت لكم الصبر ده عمل قلبي بين العبد وبين ربه. صبر يوسف عليه الصلاة والسلام الذي لم يجزع في يوم من الأيام أو يحن المعصية من المعاصي أو يقع في معصية من المعاصي، حتى إن نسوة المدينة لما راودنا يوسف عن نفسه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. رب السجن أحب إلي، يا رب أنا عندي أتسجن وألقى في غيابة السجن مع الحرامية والقاتلين وشارب الخمر، أنا أترمي في السجن، ولكن السجن ده هيكون روضة بالنسبة لي، هيكون حديقة غناء بالنسبة لي، طالما إن السجن ده هو اللي أنت بتحبه. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تفهم كويس الجانب الرباني في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. لما المرأة راودته وقالت هيت لك ويقول معاذ الله، تفهم قد ايه الجانب الرباني في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. ان اول شيء ذكره في وقت المعصية ان ذكر ربه عز وجل. تفهم كويس جدا الجانب الرباني في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، انه ربي، انه الله الذي من علي بالنعم ومن علي بالخيرات ومن علي باصول الخيرات والنعم، ما يكون لمثلي ابدا ان يعصي هذا الرب الكريم العظيم الكريم. إنه لا يفلح الظالمين، إنه لا يفلح الظالمين، الظالمين والظالمون، ها؟ الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون سبحانه وتعالى. هنا الكلمة دي توضح لك جانب الخشية في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. إنه لا يفلح الظالمون، أي إنسان سيعصي الله عز وجل فإن الله سينزل عليه العذاب، وأنا أخشى من هذا العذاب، وأنا أخشى من هذا العذاب. ده الجانب الرباني في حياة يوسف. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلص كثير عمل السر في الليل، في الليل الناس بتعصي الله، هو طائع لله عز وجل. الناس أمام المواقع والنت والكلام ده، هو في قيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله. الناس قلوبها معلقة بالشهوات وهو قلبه معلق بالله. افهم الجانب الرباني في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام، افهم الجانب الرباني في حياته، لأن الله يريد منك أن تكون بمثل هذه الربانية من الخوف من الله والعمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وأن تكون مؤثرا لله عز وجل في كل أحوالك وفي كل حياتك. داك الجانب الرباني في حياة يوسف، وإحنا ماشيين مع الصورة كده هتلاقي دايما الجوانب الربانية في حياة يوسف. الجانب الرباني ده اللي ظهر في وجه يوسف، اللي ظهر في وجه يوسف إزاي؟ هات كده عندك قول الله سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان. 36. طاعة الله عز وجل يا إخواني تظهر في وجه العبد، تظهر في وجه العبد، لا يراه أحد إلا وهو يقول هذا من عباد الله الصالحين. سيف، أنت امبارح ما أقمتش الليل. محمد، أنت امبارح أقمت الليل. أنا عرفت منين؟ ظهر على وجهك. دخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن. السجن ده مين اللي بيخش فيه؟ لا، مش في زماننا، زماننا بيخشوا الصالحين. أنا بقول عامة السجن بيدخل مثلا حرامي، قاتل، لص، سارق، خدت بالك؟ فبيبقى وهو داخل أنت شايف في وشه حاجة معينة. إنما النهاردة يوسف لما يدخل السجن قال الله: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. شافوها إزاي دي؟ عرفوها إزاي؟ ده لسه داخل عليهم دلوقت. عرفوا منين إن هذا الرجل من المحسنين؟ جابوها منين؟ ظهر في وجهه. الجانب الرباني في حياة يوسف يظهر بسرعة على وجهك، ويظهر بسرعة على قلبك، ويظهر يوم القيامة وانت واقف بين يدي الله عز وجل من نور يسعى بين يديك ومن خلفك. ده الجانب الرباني، ادي واحدة. طب هاتولي كده الكلام ده في آية 36، هاتولي كده أخوة يوسف لما دخلوا عليه في الآية رقم 78. أخوة يوسف لا يعرفوه، لسه مش عارفينه، والأول مرة يخشوا عليه بعدما شب ونشأ وكبر. اسمع كده: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من برضه، إنا نراك من المحسنين برضه. للمرة الثانية؟ للمرة الثانية. طب هم ما يعرفوش يوسف، عرفوا منين إنه من المحسنين؟ إنه الجانب الرباني في حياة الإنسان الذي يظهره الله سبحانه وتعالى في قلبه، فيظهر في هذا القلب الحب لله والخشية منه. القلب ده فعلا يبقى منيس، القلب ده يبقى معلق بالله قوي، ويظهر على وجه الإنسان فيرى كل الناس إحسان هذا العبد في وجهه. سبحان الله، لما بتشوف واحد مش مسلم أول ما تبص عليه تقوم قايل إيه؟ ده كفتس. عرفت منين؟ ده مش مسلم. أنت عرفت منين؟ كما أن أثر الطاعة يظهر في الوجه، كذلك أيضا أثر المعصية يظهر. يبقى ده كان الجانب الأول الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد عليه في الصورة من خلال الشخصية دي. أراد الله أن يبني في قلبك مسألة ربانية العبد. الجانب الثاني من جوانب بناء الشخصية المسلمة الجانب الدعوي. الجانب الدعوي، زمان كان لي درس اسمه أنت مسلم إذن أنت داعية، درس كنت عملته من حوالي 7-8 سنوات. كنت دايما بقول المسلم أبرز سمة من سماته إنه حريص على الناس. قال الله عز وجل: حريص عليكم. وقال الله سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع أي قاتل نفسك هما وغما على أن هؤلاء لم يؤمنوا بك. ده المسلم دايما، المسلم دايما بيبقى حريص على الناس. بعض الناس مش في دماغه ياكش يولعوا يا أخي، مش ده المسلم. بل من أبرز سمات المسلم دعوته إلى الله، لا يرى أبدا أحد على المعصية إلا ويأخذ بيديه إلى الله. ما فيش في يوم من الأيام يلاقي إنسان على معصية غير لما يروح ينصحه ويذكره بالله سبحانه وتعالى. حدث معايا موقف امبارح قمة العجب، ولا بلاش الشاهد. أرجع تاني وأقول المسلم دايما حريص، المسلم دايما حريص على هداية الناس وإن أساءوا إليه وإن أخطأوا في حقه. خليك دايما حريص على هداية الناس. أحد الأخوة في يوم نازل يصلي فجنب البيت عندهم مخزن، فمعد على المخزن كده فقام لقى العمال شغالين والصلاة قائمة، فقام عامل نفسه مش من منطقة، فقام سائل فبيقول يا جماعة هو ما فيش هنا مسجد قريب؟ فقالوا له المسجد جنب المخزن، فقال لهم طب في صلاة ما يلا نصلي مع بعض. فواحد منهم قال مانيش مصلي أنا كافر وتوكل على الله يلا كده. فالأخ بيقول أنا طول الصلاة مانيش عارف أركز في الصلاة، وإزاي أنا النهاردة أكون عايز أخد بإيدي طاعة ربنا وهو يقابلني بالكلام ده، ده أنا حتى كلمته بالحسنى. فشيطان يقذف في قلبي بعد الصلاة روح اديله كلمتين في عظمه، ده عامل ولا يسوى، أنت إيه وهو إيه، وروح اديله كلمتين في عظمه. فسبحان الله بيقول له وهو طالع من المسجد لما نظر إلى حاله ونظر لشكله راح له أم قال له على فكرة أنا لو ما كنتش بحبك ما كنتش جيت كلمتك أصلا، أنا لو ما كنتش بحبك ما كنتش جيت كلمتك أصلا، ولكن والله أنا بحبك وخايف عليك وحريص عليك وخايف قوي إن يوم القيامة ربنا يسألك المسجد كان كام بمكان شغلك وانت ما صليتش، فأنا والله اللي دفعني ليك الحب مش أكتر. فبيقول أنا بمجرد ما قلت له الكلمتين دول إيه اللي حصل؟ عيط وقعد بقى يحكي له مشاكله والكلام دون. فخده كده وطبطب عليه وهدأ من روعه وذكره بالله ونصحه والكلام ده، فبيقول سبحان الله راح صلى، بقول سبحان الله خلاص المسألة راح صلى، رغم انه اهين في اول مرة الا انه صبر. ده انموذج المسلم، حريص على هداية الناس، حريص على دعوة الناس، لازم يكون المعنى ده موجود في قلبك. لما تشوف واحد من زمايلك بيسمع أغاني لازم تفهم كويس جدا إن اللي بيسمعها بيصب في أذنه الآن يوم القيامة الرصاص المذاب يوم القيامة، ده بيصب في أذنه عشان كان بيسمع أغاني. المسلم اللي بيعمل حاجة زي كده ما تعدهاش، راكب مع واحد صاحبك في في, في في في عربية ومشغل أغاني ما تعديش دي يا ابني، صح وذكره بالله. فين القرآن الجميل بتاعك؟ فين القرآن الجميل اللي دخل في المكان الملائكة ويبعد الشياطين؟ انصح ذكر بالله. انت جاي النهاردة صلاة التراويح ليه جاي لوحدك؟ ليه مش جاي معاك اتنين تلاتة؟ انت جاي درس النهاردة ليه جاي لوحدك؟ ليه مش جاي معاك اتنين تلاتة اربعة خمسة؟ ليه انت دايما بتفكر في نفسك ومش بتفكر في غيرك؟ اخر مرة كلمت ابن عمك ولا ابن خالك وكلمت صاحبك وقلت له روح نحضر درس علم مع بعض امتى؟ زي ما هو كان حريص زمان انه يضلني ويبعدني عن ربنا، ليه ما تكونش انت النهاردة حريص انك تهديه وتاخد بايديه؟ الجانب الدعوي في حياة المسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الجانب الدعوي في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام رغم انه ظلم واضطهد وحطوه في السجن انه ما ينساش الجانب الدعوي، ما عادش بقى يقول انا اللي اتعمل فيا كده وانا اتظلمت وانا مش عارف، لم يقل هذا الكلام. يوسف عليه الصلاة والسلام ما عندهوش وقت يضيعه، في اتنين الان اشتغل معاهم في الدعوة. افتكرت وانا بقرأ سورة يوسف موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما برضو ألقي في السجن ظلما وزورا، الراجل دخل السجن في سجن القلعة في دمشق مع الحرمية واللي بيسرقوا والقتلة ومش عارف ايه، ظل يدعوهم الى الله ويأخذ بأيديهم اليه لدرجة ان السجن كله تاب على يديه في مجالس التفسير والوعظ بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية، ظل يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى ويعلمهم ويربيهم، لدرجة كان الناس بتوع السجن يجي يقول فلان افراج، يقول لا لا لا انا مش هخرج، انا هفضل قاعد مع شيخ الاسلام ابن تيمية اصلي قيام ليل وراه واسمع منه دروس القرآن واسمع منه العلم واتعلم على ايديه، انت جالك افراج لا انا مش خارج انا هخرج للدنيا ليه، خليني هنا اتعلم على ايديه، كانوا بيرفضوا الخروج الدعوة. يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن وهو في السجن بيمارس مهامه كمسلم داعية إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى الله ويعرفهم بالله عز وجل. فيقول الله سبحانه وتعالى إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قبل ما يقول لهم تأويل الرؤى دعاهم إلى الله، ذكرهم بالله، وضح لهم الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء والمرسلين، ثم لما ذكرهم بذلك ذكر لهم بعد ذلك تأويل الرؤى، الجانب الدعوي، الجانب الدعوي في حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم من بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى لنا الجانب العلمي في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام، والجانب العلمي في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام بشقيه، شق العلمي الديني الشرعي، ثم بعد ذلك الشق العلمي الدنيوي المحض. والمسلم بيجمع دايما بين الاثنين، هو طبيب متميز وإنسان دين فاضل، يجمع دايما بين الاثنين، بين العلم الديني والعلم الشرعي، ممتاز جدا في الاثنين. ويجي بقى هنا أثر الدور العلمي في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام، فبتأويل الرؤى وهذا العلم الذي علمه الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام خرج يوسف من السجن، وده كان علم شرعي. تأويل الرؤى ده أحد العلوم الشرعية اللي الشرع اهتم بيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فجر يقعد مع الصحابة ويسألهم هل رأى أحد منكم الليلة رؤية، ويقعد النبي معاهم ويعلمهم تأويل الرؤى ويفسر لهم الأحلام، وأبو بكر يقعد بين إيدين النبي ويأول الرؤى بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم كده. والنبي لو حد في يوم ما شافش رؤى، النبي هو اللي يحكي الرؤيا وهو اللي يفسرها لهم ويأولها لهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بعد ما أولهم الرؤى واتضح فعلا الجانب العلمي في حياة يوسف، يخرج أحدهم من السجن على القصر، يخرج من السجن على القصر، وفي القصر يرى الملك رؤيا ويحتاج الملك إلى تأويل لرؤيا، فاللي كان خرج من السجن اللي كان مع يوسف يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا أعرف واحد عالم ما شاء الله متميز جدا في تأويل الرؤى، أعرفه، خرجوني بس ابعتوني له وأنا أجيب لكم تأويل الرؤى. ويفسر يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا بنظرية اقتصادية أبهرت علماء الاقتصاد في زمننا هذا. أنا أعرف ما يقرب من 25 رسالة دكتوراه في الاقتصاد متعلقة بتأويل يوسف لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي كانت بتمر بمصر، الأزمة الاقتصادية اللي كانت طحنت مصر في هذا الزمان، قدر يوسف عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من الأزمة الاقتصادية، أن مش مصر تقع في أزمة اقتصادية، لا ده مصر تحل الأزمة الاقتصادية بتاعتها، ده مش كده وبس، بل وهتحل الأزمات الاقتصادية الطاحنة اللي أحاطت بالأمم المحيطة بها. علشان كده لما يوسف حل الأزمة الاقتصادية في مصر إخواته من الشام جم علشان يقولوا له فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. عشت المعنى ده؟ يوسف الآن عالم في الرؤى وتأويلها، رجل عالم بالاقتصاد، عالم اقتصاد، عالم في الاقتصاد، حل أزمة مصر وصدر أكل وطعام لدول العالم كله المحيطة بمصر في هذا الوقت. احنا محتاجين في زمان واحد زي يوسف، دين، علم شرعي وعلم دنيوي، علم شرعي وعلم دنيوي. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بمثل يوسف. ويؤول الرؤية، ويؤول الرؤية وتنجو البلد كاملة بيوسف عليه الصلاة والسلام، مش مصر بس، ده العالم المحيط بمصر أيضا نجا بمثل علم يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تظهر مسألة علم يوسف لما قال الملك، وقال الملك ائتوني به 54 أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر. لثالث مرة، مرتين مرتين، مرة على لسان صاحبي السجن، ومرة على لسان إخوة يوسف، والمرة الثالثة من الله عز وجل. أن الله ما مكن ليوسف في الأرض إلا بسبب إيه؟ إحسانه، إلا بسبب إحسانه. ثم بعد ذلك تأتي قصة أخوة يوسف مع يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي الجانب الأخلاقي في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام في خواتيم هذه الصورة. الجانب الأخلاقي في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام، طيب، تجد أخوة يوسف لما دخلوا عليه قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ 89. قالوا: أئنك لأنت يوسف، أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر. الجانب الخلقي الصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر. المرة الرابعة على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قالوا إن إنه من يتق ويصبر من كلام أخوة يوسف. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: داء الجانب الخلقي في حياة يوسف هو العفو، جانب العفو في حياته. يوسف قعد 40 سنة في مصر، في طيلة هذه 40 سنة بعيد عن أبيه وبعيد عن أخوه، 40 سنة رأى فيها المرار، 40 سنة رأى فيها يعني الشدة والضنك والهم والغم، ألقي في السجن ولقي في السجن ما لقي، وبيع كعبد بعدما كان حرا كريما رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بكل سهولة يقول لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، بعد ما حاولوا أنهم يقتلوه سنت. لا تثريب عليكم اليوم، بل ويدعو الله لهم يغفر الله لكم. ده الجانب الخلقي في حياته، جانب العفو في حياتك وفي شخصيتك. بل من أبرز ما كان واضحا في خلق يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هو كان عايز يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، بس لما يقول وقد أخرجني من الجب ده فيها الإيه؟ فيها إيه؟ فيها تذكير لإخوته بالظلم البين اللي عملوه. ها، فاكر أنت عملت فيا إيه؟ لا، يوسف كريم ما يقولهاش. انظر إلى كرم أخلاقه ونبل سلوكه رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نزغ الشيطان، انظر كيف نسب الفعل للشيطان ولم ينسبه لمن؟ لإخوته. أي نبل هذا وأي خلق هذا؟ يا أخي أنت عملتش كده، الشيطان هو اللي وقع بيننا وبين بعض، فأنا خلاص أنا نجيتك أنت وطهرتك أن أنت تكون اللي عملت ده. أنت مش أنت اللي عملت كده، ده اللي عمل كده مين؟ الشيطان. انظر إلى نبل أخلاق، انظر إلى نبل طباعي، الأدب، الخلق في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. انظر بقى إلى التواضع بقى، انظر بقى إلى التواضع بقى. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالإيه؟ وألحقني بالصالحين. يعني هو أنت مش من الصالحين؟ لو قال وأنا من الصالحين ما ينفعش مسلم يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم. بعد الحياة دي يا سيدنا يوسف تقول وألحقني بالصالحين، يعني الصالحين قدامه أنت عايز تلحق بيهم؟ أنت سيد الصالحين، بل أنت من سادة الصالحين، أنت من سادة الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا أكرم الناس، قال إنه الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ده هو فعلا أكرم الناس، أكرم الناس، اللي يعفو عن كل من أساء إليه، اللي يعفو عن كل من أساء إليه، اللي يعفو ويصفح، لا يزكي نفسه بل يخضع ويتواضع لله عز وجل. يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم نرجع إلى الهدف من أهداف الصورة اللي هي تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تسلية قلب المؤمنين على البلايا والفتن هم فيها. فيختم الله سبحانه وتعالى الصورة بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي 109، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. مشركي مكة اللي عذبوك وضربوك وسبوك وأهانوك، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لاحظ هنا تتابع الأفعال، استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا في واو، المفترض بعد ده في غير القرآن ثم جاءهم نصرنا أو فجاءهم نصرنا، لا، ربنا سبحانه وتعالى بدون أي أداة عطف، جاءهم نصرنا فجأة، جاءهم نصرنا فجأة كده، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الإيه المجرمين. يبقى سورة يوسف لها هدفين أساسيين، الهدف الأول هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من بلايا وفتن، الهدف الثاني، الهدف الثاني كيفية بناء الشخصية المسلمة، كيفية بناء الشخصية المسلمة، الشخصية المسلمة اللي قائمة على أربع أصول، من يقولهم؟ واحد الربانية، اثنين الدعوة، ثلاثة العلم، أربعة الأخلاق. ماشي إخواني، سورة الرعد، سورة الرعد من السور المكية، العلماء مختلفين هي مكية ولا مدنية، ولكن الراجح والله أعلم من خلال فهم الواحد لنسق الآيات المكي والمدني، سورة الرعد أكاد أجزم أنها إن شاء الله مكية. سورة الرعد فيها خلاف هي مكية ولا مدنية، ولكن الراجع عندي والله أعلم أنها مكية. سورة الرعد سورة مكية. سورة الرعد توضح لنا، سورة الرعد تنقسم إلى قسمين أساسيين، قسمين أساسيين. القسم الأول هو القسم التعريفي بالله سبحانه وتعالى، وده بيبقى غالب أوي في الصور المكية، وذكر عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، والحديث عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعلمه سبحانه وقدرته ورزقه للناس. الجانب الثاني تبين الصورة لنا انقسام الناس بعد معرفتهم بالله، بين مؤمن منفذ مطبق لأوامر الله وبين جاحد لله سبحانه وتعالى. ويتخلل القسمين في سورة الرعد ضرب الأمثال لهؤلاء وهؤلاء. بدأت الصورة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هنا ربنا الآن وضح لنا إن الآيات نوعين، في آيات مقروءة اللي هي الآيات اللي معنا في المصحف، ودي أول آية في الصورة، تلك آيات الكتاب. يبقى تاني الآيات المقروءة اللي هي فين؟ في القرآن، دي أول آية، تلك آيات الكتاب. وأما الآيات الأخرى فهي الآيات المرئية اللي احنا بنشوفها، ودي الآيات بقى اللي في الكون في السماوات وفي الأرض اللي بدأ بها ربنا سبحانه وتعالى. الآية رقم 2، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. في نظام دقيق محكم، في نظام دقيق محكم، في مجريات قدرها الله سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك قانون محكم أحكمه الله سبحانه وتعالى. سخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ولما ذكر الله آياته في السماوات ذكر الله عز وجل آياته في الأرض، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعلنا فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. يقول الله سبحانه وتعالى، تفكر إن الأرض بتكون واحدة، الأرض واحدة صح، وتسقى بماء واحد صح، والهواء واحد، والشمس واحدة، ولكن بقدرة الله عز وجل ينوع بين كل الثمرات رغم أن كل المؤثرات إيه؟ واحدة. يقول، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هات لي نوعين من الفاكهة طعمهم واحد، عندك حاجة؟ ساعتها تقول سبحانك يا رب على التنوع، بل حتى الطعام الواحد، الفاكهة الواحدة، في تفاح أحمر وأصفر وأخضر، وده له طعم وده له طعم وده له طعم. العنب فيه الأخضر، فيه النباتي، فيه الأحجام، ومع ذلك ده له طعم وده له طعم وده له طعم. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ يسقى بماء واحد، رغم أنه سقي بماء واحد، ولكن انظر إلى قدرة الله عز وجل، انظر إلى خلق الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قال الله، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. الذي قدر على خلق السماوات بغير عمد، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والأراضي وكل ده، الذي صنع هذا قادر على إحياء الإنسان إيه؟ مرة ثانية. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى شأن هؤلاء، ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة، نزل علينا عذاب، سيئة هنا العذاب، وقد خلت من قبلهم مثلات، أي ذكر الله عز وجل وهم يرون ما أنزل الله عز وجل من بطشه وعقابه وشدته على من خالف أمره قبل ذلك، ومع ذلك إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى في أول صفحة آيات قدرته في السماوات وفي الأرض، ذكر عظيم صفاته أنه مع ذلك يغفر للناس على ظلمهم، يغفر للناس على ظلمهم، ومع ذلك وإن ربك لشديد العقاب. ثم يعود ربنا تبارك وتعالى ليذكر بقى صفاته، بعدما ذكر خلقه يذكر صفاته سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. واحد يقول لي الطب النهاردة يا شيخ بيقدر يحدد نوع الذكر ايه ونوع الأنثى ايه؟ هقول لك، طيب حدود العلم بتاع الإنسان تبدأ من الشهر كام؟ الرابع؟ الخامس؟ طب وقبل كده يعلمه؟ هذا هو علم الله. طيب وقبل ما الإنسان يتزوج هل يعلمون ربنا يرزقه إيه؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نفخ في الجنين الروح كتب الله سبحانه وتعالى رزقه وعمره وشقي أم سعيد. العلم الحديث يقدر يقول لنا إيه ده، هيبقى ذكر ولا أنثى؟ طب هل النهاردة في جهاز سونار يقدر يقول لنا هيبقى شقي ولا سعيد؟ في النهاردة جهاز سونار مع أول يوم في الحمل يقدر يقول لنا الحمل ده هيتم ولا لا؟ يقدر؟ فالله سبحانه وتعالى يقول، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. تقول لي احنا عرفنا، هقول لك طب ربنا قال وما تغيض الأرحام وما تزداد. ما تغيض الأرحام اللي هو سقط، واحدة ولدت وسقطت، مات الجنين ونزل. وما تزداد أي ما تتم التسعة أشهر. مين النهاردة في الطب الحديث عنده جهاز سونار يقدر يعلم الجنين اللي جوه بطن الأم هيعيش ولا هيموت، هيكمل ولا مش هيكمل؟ فين جهاز السونار النهاردة اللي يقول لنا الطفل اللي في البطن ده هيعيش 50 سنة أو 60 سنة أو هيموت وهو شاب؟ علشان تعرف علم البشر فين وعلم الله عز وجل فين. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم يذكر الله عز وجل من علمه أيضا، سواء منكم من أسر القول. خد بالك من المتناقضات طول ما احنا ماشيين، سواء منكم من أسر القول في السر ومن جهر به، أي أن الله يعلمه. مهندس في بيتك لوحدك على معصية، الله يراك. محمد في بيتك لوحدك على طاعة، الله يراك. في الشارع يراك ويعلم ما تصنع، وفي البيت وانت قافل على نفسك ومقفل الأنوار يراك سبحانه وتعالى. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، اللي بالليل مستخبي واللي بالنهار ظاهر، يعلم كل ذلك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم يذكر الله سبحانه، وهو الذي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يعني ايه خوفا وطمعا؟ خوفا للمسافر، كانوا زمان بيمشوا في الصحراء مسافرين، فينزل البرق فكانوا يخافون ان ينزل برق فيهم على واحد يموته. لسه شايف فيديو من قيمه كام يوم، ايوه احسنت، صاعقتين، واحد ماشي تنزل صاعقه يوقعه ويقوم يا عيني، وتنزل صاعقه تاني خلاص نيمته خلاص. وطمعا لاهل الناس في بلادهم، لان الصواعق لما بتنزل ده دليل ان فيها هينزل مطر. ويسبح الرعد بحمده سبحانه وتعالى. كان سيدنا علي لما يشوف البتاع البرق كده ويسمع الصراعد فيقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الصفحة اللي بعدها ثلاث أمثلة سريعا كده، ثلاث أمثلة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى عظيم قدرته وخلقه وعظيم صفاته سبحانه وتعالى وعلمه، يقول الله انتوا هتبقوا بقى مع مين؟ مع من يخضع لهذا الرب الخالق ويخشى من هذا الرب العالم، يرجو رحمته ويخاف عذابه، ولا هتتكبروا زي ما المشركين عملوا؟ ثم يوجه الله سبحانه وتعالى الخطاب بقى للمشركين، فيذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث أمثلة، أمثلة للحق والباطل، أمثلة للطائع والعاصي، أمثلة لعبادة الله وعبادة غير الله. قال الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه، آية 14، لا يستجيبون لهم بشيء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هما ببالغه. الناس اللي بتدعو الأصنام، ربنا يذكر لهم هذا المثال، الناس اللي بتعبد الأصنام تروح تقول لا ادعي لي أنا عايز ربنا يشفيني، ويدعو الصنم من دون الله ويدعو الآلهة من دون الله ويستغيث بها من دون الله. ربنا بيقول ده مثله كمثل إنسان، كمثل إنسان واقف على البير، واقف على بير والمية في آخر البير، وبيمد إيديه علشان تطلع بمية، هتطلع بمية؟ المية بعيد عنه قوي، هذا إنسان عاجز إنه يشرب. أو كما قال بعض أهل التفسير كمثل إنسان على فوهة بئر عطشان نفسه يشرب والمية في آخر البئر، فيشير بالماء بيده هكذا كباسط كفيه إلى الماء، الماء اطلع لي اطلع هيطلع. أو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، واحد عايز يحط مية على ايديه وإيديه مبسوطة كده علشان يشرب، هيعرف يشرب؟ ده اللي بيعمل كده المية بتطلع من ايديه، فبيقول لك لما تكون ايديه مبسوطة. فالله سبحانه وتعالى يقول للمشركين هؤلاء الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم شيئا، كحال هذا الإنسان بالضبط. ده المثال الأول. المثال الثاني، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ده مثال للنور والهدي والطاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزلها على الناس. ده الماء اللي نزل من السماء صح كده؟ فسالت أودية بقدرها، يعني كل وادي تحمل من الماء على قدر، في وادي كبير يحمل مية كتيرة وفي وادي صغير بيحمل ايه؟ مية قليلة. ثم قال الله عز وجل فاحتمل السيل زبدا رابيا فأما الزبد فيذهب جفاء. الزبد ده أعزكم الله لما تكون مية نازلة كده على مكان فيه زبالة وحاجات من كده، تلاقي الزبالة فين؟ على الوش، وبعد شوية تلاقي الزبالة راحت يمين وشمال، وأما الماء فاستقر فين؟ فاستقر في الأرض. فلما الماء يستقر في الأرض بيطلع إيه؟ ما ينفع الناس. والزبد ده الأشياء اللي هي الزبالة اللي كانت على سطح الماء دي خلاص انتهت، شوية ريح طيروها وراحت يمين وراحت شمال، أما ما ينفع الناس فإيه؟ فيمكث في الأرض. ده المثال الأول. المثال الثاني، قال الله سبحانه ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. واحد عنده قطعة ذهب دخلها الفرن عشان يشيل منها الايه الشوائب بتاعتها. الذهب بيبقى فين؟ تحت. طب والشوائب بتبقى فين؟ فوق. تطلع فوق. ربنا بيقول كذلك يضرب الله الأمثال. يبقى إذن بدأت الصورة بالذكر قدرة الله عز وجل في السماوات وفي الأرض. الصفحة الثانية وإحنا بنقرأ النهاردة الصفحة الثانية بتتكلم عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومزيد علمه. الصفحة الثالثة الأمثلة اللي بينفع الناس وما بينفعش الناس. الصفحة الرابعة والخامسة هي بتتكلم بقى عن انقسام الناس، انقسام الناس أمام دين ربنا سبحانه وتعالى. الأنموذج الأول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام وبر الوالدين، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي على المعاصي. المعاصي محيطة به من كل مكان وهو صابر ويبكي ويعيط لأنه نفسه يبعد عن المعصية ويصبر عليها قوي، نفسه بتدعوه هو مش قادر بس بيتحكم في نفسه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أقاموا الصلاة أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدرؤون بالحسنات السيئة، لو حد أساء إليه بيرد بالإحسان، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة تدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ده الأنموذج الأول. طب الأنموذج الثاني، ربنا سبحانه وتعالى في معظم آيات السور المكية بيحط لك الطريقين قدامك وبيقول لك اختار. الطريق الثاني والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيضرب الله سبحانه وتعالى الآن الطريقين قدام الناس ويقول هذا هو طريق أهل الطاعة وده طريق أهل المعصية، أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ وتستمر الصورة في هذا النسق إلى ختامها. إلى ختامها. يبقى صورة الرعد، صورة الرعد بتتكلم عن جزئين أساسيين. الجزء الأول تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى، الجزء الثاني اختيار الطريق، إنك تختار الطريق. سورة إبراهيم ونختم بها بإذن الله تبارك وتعالى. وسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تتكلم عن محورين أساسيين. المحور الأول محور الرسل، المحور الثاني محور النعم. محور الرسل والمحور الثاني محور الإيه؟ العلاقة بينهم. هتقول لي أصل الصورة لها بتتكلم عن جزئين أساسيين، محور الرسل والرسالات ده أساس والمحور الثاني محور النعم ده أساس، طب إيه العلاقة بينهم؟ ما أنت لما قلت لي أنت في سورة الرعد عرفتني بالله عز وجل، طبيعي جدا ناس هتعبد ربنا وناس مش هتعبد ربنا، فيكون الصورة مقسومة نصين، نص متعلق بالله ونص متعلق بالطريقين الناس هيختاروهم. طب سورة الرعد بتتكلم على الرسل وبتتكلم على الإيه؟ على النعم، إيه العلاقة بينهم؟ سورة إبراهيم. لا أصل كتير من الناس بيظن النعم أكل وشرب، ده من أعظم وأجل النعم نعمة إرسال الإيه؟ الرسل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة، بداية سورة إبراهيم ذكر لك إن أعظم نعمة وأعظم منا يمني بها ربنا عز وجل على أمة إن يبعث لها رسول. ليه؟ علشان يخرجها من الظلمات إلى النور. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. ليه يا رب؟ ليه يا رب أنت بعثت الرسول وأنزلت الكتاب؟ واضحة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، صح كده؟ يبقى ربنا هنا بيتكلم الآن على الرسل. الآية رقم 4 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ما بعث الله عز وجل رسولا إلى أمة إلا بلسانه، إلا بلسانهم. ليه؟ علشان يبين لهم طريق الحق وطريق الخير، طريق النور وطريق الظلام، طريق الهداية وطريق الغواية، يوضح ليهم علشان ياخد بإيدهم لطاعة ربنا. الآية رقم 5 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. يبقى إذن أعظم نعمة وأعظم منة من الله عز وجل بها على البشرية هي إرسال الرسل وإنزال الكتب مع الرسل ليكونوا هداية للناس، يخرجونهم من طريق الظلمات إلى طريق النور، من طريق الضلال إلى طريق الحق، من طريق الغواية إلى طريق الهداية. فالرسل في حد ذاتهم أعظم نعمة وأعظم منة. علشان كده قرن الله عز وجل بين إرسال موسى عليه الصلاة والسلام وبين النعم، فقال وإذ تأذن ربكم آية 7 لئن شكرتم ها ولئن كفرتم. فويكأن الشكر، ويكأن الشكر هنا هو الإيمان بالمرسلين، والكفر هنا هو الكفر بالمرسلين، واخد بالك؟ فربنا بيذكر في سورة إبراهيم المحور الأساسي في سورة سيدنا إبراهيم هي مسألة الإيه؟ الرسل والرسالات والحديث عنهم ونعم الله عز وجل. وعلى رأس هذه النعم، لأن في نعم كثيرة تتذكر في السورة، وعلى رأس هذه النعم نعمة الرسل. وربنا يذكر لنا بعد ذلك أقوام قدروا نعمة الرسالة وأقوام ها جحدوا نعمة الرسالة وما عرفوا قدر نعمة الرسالة. قال الله سبحانه وتعالى ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات ها فردوا أيديهم في أفواههم. يعني إيه ردوا أيديهم في أفواههم؟ إما إن هي حط إيديه على بق النبي علشان مش عايز يسمع منه، وإما إن حط إيديه في بق نفسه ويعض عليها من باب الغيظ لما يسمع. عارف لما يكون في واحد كده بيكلمك كلام يغضب وأنت عمال تعمل كده، هو نفس الكلام كده. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أنموذج للناس اللي ما قدروش نعمة الرسل، أنموذج للناس اللي ما قدروش النعمة دي فكفروا بهم. قالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ناس ما قدرتش نعمة الرسل، زي ما في زماننا الآن، في زماننا الآن طلع علينا ناس اسمهم القرآنيون يرفضون سنة النبي، يقولوا مش عايزين سنة، احنا أهم حاجة عندنا القرآن، السنة دي تحت رجلينا. زي ما بعض الناس في زماننا طلعوا النهاردة يشككوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويشككوا في أحاديث البخاري وفي أحاديث مسلم. غفر الله لهم، والله أسأل الله لهم الهداية. طلع في زماننا النهاردة ناس الحمد لله مؤمنين بسنة النبي، ولكن بيقولوا احنا مش هنعمل بيها، أصل يا عم دي سنة. صح، انت ما قدرتش النعمة دي اصلا. انت لو قدرت نعمة ارسال الرسل هتدور على اي حاجة عملها الرسل تعملها. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيطبق كل افعال النبي بحذافيرها، ويقول انني لا اخشى ان اترك شيئا صنعه رسول الله فيزيغ قلبي. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لنهلكن الظالمين كل من لم يقدر نعمة إرسال الرسل، سواء بالكفر بهم أو محاربة منهج الرسل أو الاستهزاء بمنهج الرسل أو عدم تطبيق منهج الرسل، لنهلكن الظالمين. الناس النهاردة اللي مضيعة عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم هتضيع، الناس اللي بتحارب سنة النبي النهاردة هتضيع، الناس النهاردة اللي بتشكك في سنة الرسل هتضيع هتضيع. قال الله لنهلكن الظالمين. ولازم نفهم كويس جدا، ما من إنسان يعادي منهج المرسلين إلا ويهلكه الله، إلا ويهلكه الله. والنجاة الحقيقية يا إخواني إنك تقدر نعمة الرسل، فتبقى حريص على التمسك بالسنة والعمل بالسنة. أي حاجة عملها النبي أنت بتطبق على طول، تسمع وتطيع. قال الله ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد إلى آخر الآيات. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى إذا كان ده عذاب كل من يقدر نعمة الرسل فلم يشكر ربه عز وجل عليها، فذكر الله حالهم في القيامة حال كل من عاد المرسلين في الدنيا سواء بالكفر أو بالصور الأربعة اللي أنا ذكرتها، بالكفر بهم أو بمحاربة منهجهم أو بعدم العمل بمنهج هؤلاء الرسل، خدت بالك؟ قال الله: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. يعني ما كناش تبع لمين؟ للمرسلين. ما كناش تبع للأنبياء، ما كناش تبع للمرسلين، إنما كنا تبع للناس، كنا تبع للناس. وقع البنطلون هوقع البنطلون، وقف شعرك هوقف شعري، ما تصليش مش مصلي، اشرب اشرب، ما تشربش ما تشربش. كنا تبع للناس، كنا تبع للناس. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العداوة التي دبت في قلوبهم وقيام الشيطان بخطبته العصماء في هذا الوقت: إن الله وعدكم وعد الحق، لو كنت اتبعت الأنبياء والمرسلين كنت دخلت الجنة، ووعدتكم وضحكت عليكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. النهاردة ما تلومونيش، ما تقولوش الشيطان ضحك علينا، ولوموا أنفسكم: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ويذكر الله سبحانه وتعالى من قدر نعمة الرسل، فقال الله: وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بقى ويعدد ربنا تبارك وتعالى نعمه على خلقه، فقال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله إيه؟ كفرا. شفتوا الصورة ماشية إزاي؟ تارة يتكلم على الأنبياء إنما كأعظم نعمة من الله بها علينا، وتارة يتكلم بقى عن النعم الأخرى، علشان في الآخر ربنا يقول لك إيه؟ أعبد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طب والمؤمنين يا رب، والمؤمنين يا رب؟ لا، المؤمن ما شاء الله عرف قدر الله وعرف قدر نعم الله فعبد الله وشكر الله. قال الله: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. عد بقى النعم بقى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. نعمة، نعمة الله، نعمة واحدة، نعمة واحدة لا تحصوها. تفهم منها إيه؟ ده ربنا بيقول لك لو هتعد نعم ربنا مش هتحصيها. لا، ده بيقول لك ده نعمة واحدة من نعم ربنا عليك لو قعدت تعد فيها مش هتحصيها. إن الإنسان لظلوم كفار. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى نبيا جديدا وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان شاكرا حامدا لله عز وجل على نعمه، رغم أن إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليه جدا في الدنيا، صح؟ منعوا الولد في البداية، ولما منعوا الولد قال له سيبه في مكة، لا صحراء ولا ماء ولا أرض ولا لا صحراء ولا ماء ولا زرع ولا ثمار ولا ناس، فيسمع ويطيع ويترك ولده ويقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. خذوا بالكم هنا يا أولاد من حاجة، سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ أول طلب طلبه من ربنا بعد قال له إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، مش أول حاجة طلبها لزوجته والولده الطعام والشراب، ولكن قبل ما يسأل لهم الأكل والشرب سأل إن هم إيه؟ يقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. وكأن سيدنا إبراهيم يرى إن هم لما يكونوا مؤمنين بنعم الله فيعبدوه ويصلون، كلام ده اعظم عند سيدنا ابراهيم من الاكل والشرب. وده كل انسان عاقل يرى ان اعظم نعم ربنا عليه انه يهديه، اعظم نعم ربنا عليه انه بيصلي، اعظم نعم ربنا عليه انه بيجيب المسجد. ربنا ليقيموا الصلاه، وبعد ما قال ليقيموا الصلاه ف فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يذكر الله عز وجل أنموذج لإبراهيم الحافظ لنعم الله الحامد لله عز وجل عليها فيقول الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. شكر النعم. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بعدما ذكر ربنا سبحانه وتعالى حال أنموذج للرجل العابد الطائع لله سبحانه وتعالى الذي علم قدر نعم الله عز وجل فشكر الله عز وجل عليها بدأ ربنا سبحانه وتعالى يرجع لهؤلاء الذين جحدوا نعم الله عز وجل بذكر صور من عذابه يوم القيامة وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء منهم ولا من حالهم. فقال ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ويذكر الله عز وجل صورا من العذاب الذي نزل بهم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين متأيدين بالسلاسل قرنين في الأصفاد سرابيلهم البناطيل بتاعتهم من قطران. القطران هو النحاس المذاب النحاس المذاب وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. طب يا رب بعد هذا بعد هذه الصورة الجميلة المطلوب إيه؟ ربنا بيقول لنا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. فلم أعرف أنما هو إله واحد المطلوب عبادة الله عز وجل تقدير نعم الله عز وجل بالشكر والحمد تقدير نعمة الرسل والمرسلين بالامتثال والطاعة لأوامرهم وليذكر أولو الألباب. يبقى كده سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتتكلم عن محورين أساسيين. المحور الأول محور الرسل وموقف الناس من الرسل. المحور الثاني النعم. طب وإيه العلاقة بين الاثنين؟ إن من أعظم وأجل نعم الله عز وجل علينا نعمة الإيه؟ طب إيه النعم الثانية اللي ربنا ذكرها في القرآن اللي ذكرها في سورة إبراهيم؟ ها؟ خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم. كل دي نعم ربنا سبحانه وتعالى من بها على الناس ما بين نعم دنيوية وما بين نعم دينية ما بين نعم دنيوية وما بين نعم دينية. ومن عرف قدر النعم بصوريها صورتيها النعم الدينية والنعم الدنيوية تكون النتيجة أولا في الدنيا يعبد الله عز وجل ويذل ويفتقر إليه يكثر من حمده وشكره ثم بعد ذلك تكون في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض. ماشي إخواني نلخص كده مع بعض النهاردة الصور الثلاثة. ها صورة يوسف الهدف منها حاجتين واحد أولا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن المصائب والبلايا التي مرت به اثنين بناء الشخصية المسلمة بناء الشخصية المسلمة قائم على أربع أصول واحد الربانية اثنين العلم ثلاثة الدعوة أربعة. الربانية في حياة يوسف متمثلة في صبر اثنين في الإخلاص خوفه من ربنا سبحانه وتعالى. الجانب الدعوي في حياة يوسف متلخص في دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام. الجانب العلمي في حياة يوسف كان بيتمثل في تأويل الرؤى اثنين علم اقتصاد بارع ثلاثة علم سياسة الناس ما هو عارف ازاي يقود الناس ويسوس الناس اللي احنا بنسميه النهارده بعلم القيادة. أربعة الجانب الأخلاقي في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام بيتمثل في لا تثريب عليكم اليوم يتمثل في من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الجانب الأخلاقي بيتمثل في توفني مسلما وألحقني جانب التواضع ماشي كده. طيب سورة الرعد انقسمت لنصين النص الأول التعريف بالله سبحانه وتعالى عن طريق صورتين، الصورة الأولانية الصفحة الأولانية من الصفحة تتكلم عن قدرة الله في السماوات وفي خلق السماوات وخلق الأرض. الصفحة الثانية تتمثل بتعريف الناس بصفات الله عز وجل اللي كان من أجلها وأعظمها صفة العلم، صفة العلم. طيب بعد ذلك بعدما عرف الله الناس بنفسه في صورة الرعد ذكر الله عز وجل باقي الصورة عن طريق إيه؟ انقسام الناس الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل إلى آخر آيات، وبين الناس الذين ابتعدوا عن طريق الله، وحال ده وحال ده وعقوبة ده وعقوبة ده. سورة إبراهيم تتكلم عن أصلين مهمين، الأصل الأول الرسل، الأصل الثاني النعم. إيه الجمع بين الرسل والنعم؟ الرسل من أعظم النعم عند الله عز وجل، مش كده إخواني؟ فائدة إرسال الرسل من خلال سورة إبراهيم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ماشي إخواني؟ ماشي. أعداء الرسل مين؟ مين أعداء الرسل؟ واحد، كل من كفر بهم. اثنين، كل من عاد منهجهم. ثلاثة، كل من ترك سنتهم والعمل بها. كل من ترك سنتهم والعمل بها. واحد تارك للسنن ده تسميه ايه؟ واحد اضرب لك مثل دنيوي، انا عندي مصنع وفي واحد اصلا ما بيجيش، ده واحد حريص على العمل، ده واحد معادي للعمل، صح كده؟ صح. ولله عز وجل مثل الاعلى، الرسل ربنا سبحانه وتعالى ارسلهم. في واحد كل ما تقول له النبي كان بيعمل كذا يتريق، النبي كان بيعمل كذا ما يعملش، النبي كان بيعمل كذا يرفض. وبعدين ماذا تبقى لك؟ تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. صح ولا إيه؟ أنا قلت إيه دلوقتي؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إزاي تقول لي أنا بحب ربنا وأنت بتعصيه؟ الحب الصادق إنك تكون مطيع لمن تحب، صح كده؟ يبقى إذن إحنا كان معنا النهاردة ثلاث صور. ربنا يا ربي يوفقكم النهاردة وفي القيام كده شد حيلنا. عايز أطلب طلب بدءا من اليوم العاشر من رمضان، الناس بتنزل قوي، صح؟ شفتوا صلاة العصر النهاردة كانت عاملة ازاي؟ صلاة العصر اول 3-4 ايام المسجد كله مليان وفوق، صح؟ طبيعة الناس بعد اول اسبوع 10 ايام من رمضان الناس بتبدأ ايه؟ كيرف بينزل. ما تيجوا نطبق النهاردة ما تعلمنا من سورة يوسف في الجانب الدعوي، ان شاء الله باذن الله بكره احنا جايين كل واحد جايب معاه واحد، عايزين ناخد بايدين الناس، عايزين ناخد بايدين الناس. الناس الان خلاص هبطت، هبطت. زي واحد انا كنت بلعب العاب قوه زمان وانا صغير قبل الملاكمه، كنت بلعب العاب قوه زمان، فكنت سريع جدا، بس كان اخر مثلا ايه اللي هو العدو 100 متر، فالعدو 100 متر بفضل الله كنت لا اسبق بفضل الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بس بعد كده جاء المدرب فبيقول لي في بطوله وكان في واحد داخل في 400 متر اللي هو لفه كامله حوالين التراك وعايزين واحد، فقلت له انا متمرن على 100 بس ممكن اخش 400 وهعمل وهسوي، قال لي لا ما ينفعش، قلت له صدقني هينفع. فانا واخد دايما ان جري 100 متر انت بتجيب اخرك في اول 100 متر، لان هو دول 100 متر بس، وبعد 100 متر خلاص انت بتجيب اخرك، خلاص انت خلصت. 400 متر مش كده، 400 متر في البدايه بتبدا ايه؟ وبعد كده بتنطلق. فانا ما شاء الله ما كنتش فاهم دي بقى، فخدت اول 100 متر ايه؟ طيران. بعد ال 100 متر في الاستاد كنت بص مسخرت الاستاد كله والله العظيم، الناس كلها بدأ بطيء وانا بقى ايه خلاص فاتح بقى خالص، فانا اول واحد فابص ورايا كده فلاقي مسافات ورايا، بس اول ما دخلت في ال 100 متر الثانيه بدات احس الناس ايه عملت قرب مني، ال 100 متر الثالثه الناس بدات تسبق، ال 100 متر الرابعه ربنا يعافيكم، كنت بزحف على وشي، كنت بزحف على وشي، خدت بالك؟ وبقى خلاص خدت بالك؟ ليه مش متمرن على كده؟ الناس مش متمرنة على طول نفس في رمضان. دخلت رمضان أول أسبوع انطلاق، أول يوم قرأ له 3 4 5 أجزاء ورا بعض، ويجي قال لي شيخ ده أنا قرأت البقرة وقال عمر المساء وقيام واجتهاد. بعد يا أسامة أول 5 6 أيام بدأ يهبط، 8 يوم أو 9 يوم الناس خلاص. فإحنا يا إخواني محتاجين النهاردة إن إحنا نمسك بإيدين الناس كده ونطلع إيه؟ انطلاقة جديدة. ماشي؟ طيب الحاجة التانية وهتكون ليكم أنتوا بس، حاجة خاصة بيكم أنتوا ان شاء الله باذن الله، يعني هي تبقى خاصه باخواننا في بتوع درس العصر. بعد رمضان ان شاء الله هنعمل دوره للربانيه، دوره لبناء الشخصيه المسلمه. الدوره دي احنا مش هنكون فيها بس الا بكتير قوي 30 واحد، 30 واحد هنبني ان شاء الله مع بعض الشخصيه المسلمه في الاربع اصول بتوعنا اللي احنا خدناهم النهارده، الجانب الرباني، الجانب العلمي، الجانب الدعوي، والجانب الاخلاقي. هناخد الاربع اصول دول، هناخد الاربع اصول دول وهنربي نفسنا بيهم، وهتبقى ليكم انتوا بس يعني هي تبقى قاصره على الناس المواظبه على الدرس بتاع التفسير ان شاء الله. مش كده؟ فاللي هيكون عنده وقت يشترك، بس هتاخد مننا وقت، هتاخد مننا مجهود، لان احنا هدفنا من بعد رمضان بناء الشخصيه الكامله، الشخصيه فعلا النموذجيه. هناخد فيها منهج مكثف متعلق بكل ما يتعلق بأمور الحياة، الفقه والعقيدة والتفسير والحديث، كل ده في جانب لوحده صغير كده. في جانب تاني في الجانب القيادي، جانب المهارات، ازاي تكون شخص مبادر، وازاي تكون قيادي، وازاي اوصلك ان انت فعلا تكون انسان قيادي. دي هتبقى دورة مكثفة ل 30 واحد بس، وهتبقى الأولوية اللي بيحضروا الدروس بتاعتنا. ماشي ان شاء الله؟ هيبقى فيها ان شاء الله معانا ناس من أساتذة التنمية البشرية الكبار إن شاء الله بإذن الله، زي ما كنا جبنا قبل كده إن شاء الله الله يرحمه الدكتور إبراهيم الفقي، إحنا جبناه كذا مرة، فإن شاء الله بإذن الله هيكون معنا ناس كبار، يعني الطلبة اللي تحته على طول. إيه؟ ما أنا بقول أهو اللي هم حاضرين الدورة في المسجد أو على الغرفة إن شاء الله، أو على الغرفة إن شاء الله، بحيث بإذن الله تبارك وتعالى. أكتر حاجة بتضايقني، أكتر حاجة بتضايقني ان وجود انفصام في شخصيه المسلم. سيف انت مش مؤمن معايا ان ممكن في يوم من الايام نلاقي واحد ملتحي بس مش مؤدب؟ صح. وممكن في يوم من الايام نلاقي واحد مش ملتحي، مؤدب جدا ومحترم جدا. مهندس تتفق معايا انه ممكن ما يكونش لا ملتحي ولا ملتزم بس مؤدب جدا جدا جدا بس ما بيصليش؟ مش ممكن بنلاقي ده؟ طب مش ممكن في يوم من الايام نلاقيه ملتزم ومؤدب بس للاسف كل سنه بيطلع بمادتين؟ صح؟ مش بنشوفها؟ طب احنا عايزين ملتزم ومؤدب ومتفوق في دراسته بس ما بيعرفش يدعم الناس ولا بيتكلم مع الناس ولا بينصح الناس. هدف الدوره ان شاء الله يا اخواني باذن الله اللي هتكون بس ل 30 واحد ان شاء الله في الارض، على النت طبعا فيها ناس متشاركه فيها ان شاء الله كتير، يعني 30 واحد بس اللي احنا بنحتاجينهم، خدت بالك، نبني فيهم المعاني دي، خلوهم قياديين مهره ناجحين في حياتهم كلها ان شاء الله. فباذن الله تبارك وتعالى يعني نعملها ان شاء الله من بعد رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى. ممكن تقول لي ايه اداب العطاس؟ بس طب تعرف تقول لي ايه ادب الحديث لما تيجي تتكلم مع حد ازاي تتكلم معاه؟ اي حد. هو ده اللي احنا هنتاكد عليه، ده في الجوانب الاخلاقيه والسلوكيه والكلام ده ان شاء الله، ده اللي احنا نعمله ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. فباذن الله تبارك وتعالى الدكتور محمد هياخد اسماء الناس اللي هتشترك، بس من هنا، بس من درس التفسير بس ان شاء الله. ماشي؟ وان شاء الله باذن الله يعني، والباقي طبعا ان شاء الله مش هنحرمهم طبعا من الدروس العامه يعني، دروس هتبقى في المسجد بعد رمضان كتير، بس هم 30 دول اللي هنعملهم. طب ليه ما نكبرش الموضوع؟ الموضوع كل ما بيكبر ما بعرفش اعتني قوي بالناس. احنا عايزين تكون هناك عنايه فائقه بالمجموعه دي، المجموعه دي نطلع منها نماذج عاليه ان شاء الله. ماشي يا اولاد متفقين كده؟ اللي هيشترك بس يملي اسمه للدكتور محمد ان شاء الله باذن الله. ماشي. ايه رجال ونساء ان شاء الله ان شاء الله. النت سجل اسمائهم اللي هيشتركوا ان شاء الله. ماشي. طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.